بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 106 على 1. شو رأيك في هذه التنظيمات؟ قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حزنة؟ على ما يقولون، إذا يعني على دعواهم هم يقولون نعم. هذا جواب سؤالي أنا؟ أنت تطلب أنت رأي أنا ولا؟ مش رأيهم هم، بينما أنت عرفتها وبتعرف بتحيد. ما أحيد الشرع. لك ليش بتقول على رأيهم وأنت تعرف أنه بدي على رأيك؟ ان شاء الله لازم انا اجلس بين يديك، شو متعلم ان شاء الله. شوف يا اخي، بارك الله فيك، نحن اللغه هي ما بنحبها. طيب، انه تجلس امامي كانك تلميذ ومطيع ما شاء الله والى اخره، هاللغه هي ما بنحبها اطلاقا. طيب، نحن بنحب المصارحه. ما في فرق بيني انا وانا شيخ كبير كما تراني، وبينك وانت شاب ما شاء الله ناشئ ان شاء الله، كما قال عليه السلام شاب وشاب نشا في طاعة الله. لكن من حبنا على المصارحة، أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم، فعملت أنا محاضرة أنه التنظيم قسمين وإلى آخره. وصلنا أخيرا لبيت القصيد، فكان البحث في التنظيمات القائمة الآن، والسؤال الأخير هو سؤالي موجه إليك مو إلهم. شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الإخوان المسلمين، هذا يحتاج إلى بحث خاص. الجماعات الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ جوابي أنا ما أعرف، لأني ما أعرف ما يدرسون، يعني إيش اللي بيدرسون مثلا ما أعرف، يعني ربما مثلا. خلاص ما تعرف، مو قلت ما تعرف كمان كلمة ما تعرف بدي شرح؟ ما بدها شرح. كلمة بعرف هي اللي بدها شرح. ما بدي اذكر الدليل فقط. دليل ما بتعرف؟ اني ما اعرف. لا يعني ليش ما اعرف انا طيب؟ في نقطة اظنها مهمة بنفس الموضوع، يعني حول سؤالكم ثم جوابه وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد. انه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد؟ فأخونا جزاه الله خير أجاب أنه تدرس كتابة الإيمان لمحمد زعيم ياسين اللي هو عقيدة سلفية وكذا، وهذا ليس الجواب على سؤالي. معليش بارك الله فيك، نحن صرحنا له أكثر مرة، هي هذا سلك جانبا ولنا عودة إليها. نحن بدنا الجماعات الأخرى. أنا شيخنا قلب طردوني يعني. الجواب لفضيلة الشيخ حتى يحكم من خلال كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة. شوف يا أخي، كان الكتاب موافق عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا بشكل بحث. أولا أنت مثل ما قلت أنه أنت لأول مرة بتجلس معنا، صحيح، لذلك اترك لي الأساليب الإخوانجية. طيب ما تقول لي فضيلة الشيخ، لأنه هي نحن بنشوفها بدعة، طبالك. هل سمعت فيما قد علمت أن أحدا من سلفك الصالح من أبو بكر إلى الأئمة كانوا يقولوا لأحد منهم فضيلة الشيخ؟ ما قرأت وما سمعت. ما قرأت النائب شيخنا فضيلة الشيخ النائب. المقصود أنت لا تعلم وأنا من تحكيتك لا أعلم أن أحدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد يقول له فضيلة الشيخ. هذه لهجة خلفية ضد السلفية، إن كانوا هني قانعين فيها فهم وشأنهم، لست عليهم المسيطر. أما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون أنه إذا دخل رئيس الجماعة أو دكتور الجماعة أو شيخ الجماعة في مثل المجلس